بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتمي يستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن رب تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نرب تبارك وتعالى السلامة يعني ونا يتين الذكر نرب تبارك وتعالى أي تقاونش كان السبب نضانك يتقاونش كان سبب نمي الضيق يعني يو النخمو أريدتي لي غمس ول نبنان ما أريدتي لي غيد مار نبنان أردا سيتي كان الهرشان أردا سيتي كان الغيار أردا سيتي كان النخمو أردا سيتي كان الضيق أشكو مخ إن أي ربي تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يعني زوتني الشلحيت غدار نوكني المعنى وهو وأنني يتين الذكر من ربي تبارك وتعالى وأنني يتين نجس على العلم هو يتخذ تغرير القرآن ودي يتخذ ذكر كل شيء يد ربي تبارك وتعالى سمى سوانا ونسى كل شيء لسا الدر يسمي يان ربي سبحانه وتعالى لك وانا الهيسيتين هانتو درت نسى الهيسيتين الضنك الهيسيتين للغيار الهيسيتين يا الخاطر الهيسيتين يتمادون تلقرب ولا تيخسان ضرب ربي تبارك وتعالى السلامة أنا في السن إزرية اللي دي الدرس اللي زين إز العكس نونش كان وهو عتدت ربي تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني الذكر من ربي تبارك وتعالى كان السبب الاطمئنان وكان اختريت تاميمت يعني تاميمت الذكر من ربي تبارك وتعالى يعني تاميمت ريت انتفت يتاميمت لسنا الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه الترحم ربي إنك تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق يعني المعنى نوشك إنك يرتلي بسما سنتميمت يعني باش أنت تتغضنك تتنغل غيار تتنعمس الهرشان إنك يرتلي بسما سنتميمت أما سنخرط المواضيع خرط البلايز خرط المراد خرط غوسيوين أغرنت في التميمت أغرنت في السعادة أغرنت في الإطمئنة تالي زواني يتمي يتمي يتمي تظليت دما سنمي دما سنذكر ربي تبارك وتعالى دما سنمي دما سنتغري القران انك انا غير عرفتي انت اختي النور تفهم غير النور تفهم تمام غير ونغي تفهم الحلاوه ونغي تفهم يعني السعاده ونغي تفهم الاطمئنان ما سنك رطا سم الباب النوني سيقن ربي تبارك وتعالى السلام قال معنا واش كان يعني هنموت ولان يعني من المقصد يتلي اي جديد لي ما ناس يجديد مي يزر ماذا سيصحيا ونونس تسند الباب ربي تبارك وتعالى سيدي قنا ما سمي دان ضل ربي تبارك وتعالى السلامة اذا ذكر ربي تبارك وتعالى هي السبب لستفت التميمت هي السبب لستفت الاطمئنان هي السبب لستفت السعاده يغتغفلت في الذكر ربي تبارك وتعالى عياذا بالله تتيت الذكر ربي تبارك وتعالى مليح التسين تيزونش كان هي السبب الضيق سيان السبب الضنك سيان السبب يؤون نخمو لتلين غيدمار الخلق التلين غول الخلق نربي ربي تبارك وتعالى يا سيتي النخمو يا الدنيا تولى لي خط نربي ربي سبحانه وتعالى داعي الزوي اللي يفانين تاميم تغمس نذكر ربي تبارك وتعالى تغرير القرآن تظليت دمس القربات اللي نكلو إززني ربي سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.